الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، وهي من أحد الدول العربية، إن زوجها قد طلقها على يد مأذون طلقة واحدة، تقول وليس معهم أولاد، تقول وخلال شهور العدة ردها ولم يشهد أحدا ولم يعمل لها ما يسمى القسيمة حتى الآن، فما الحكم؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الإشهاد على الرجعة من الواجبات سدا لذريعة التلاعب والادعاءات الكاذبة، فإذا طلق الإنسان زوجته ثم أراد أن يراجعها فلا بد أن يشهد رجلين عدلين امتثالا لأمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لما ذكر أمر المراجعة في أول صدر سورة الطلاق قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح موقوفا على عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا يشهد، قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها. وفي سنن البيهقي أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يراجع امرأته ولا يشهد، قال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني: وليستغفر الله. فإذا كان زوجك صادقا في أنه قد راجعك في أثناء العدة فإن الواجب عليه أن يشهد رجلين عدلين على هذه المراجعة، فيكتب في ورقة: أنني راجعت امرأتي في يوم كذا وكذا بشهادة الرجل الأول واسمه كذا، ثم يوقع، وبشهادة الرجل الثاني واسمه كذا، ثم يوقع الشاهدان على هذه الورقة، من باب حفظ الفروج ومن باب قطع دابر الكذب والادعاءات الزائفة، والله أعلم.